بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شروط الزكاة خصوصا وكيف والمقارنة بين المؤمنين ومسارعتهم بإخراجها كاملة وبين غيرهم من المقصرين الذين إما أن لا يخرجوها إطلاقا وإما أن يخرجوا بعضها أو يسوفوا أو يؤجلوا والكثير من المآسي أو الكثير من الأخطاء والأعثار الناتجة عن ذلك. ثم دعا السيد عبد الملك إلى الاهتمام بإخراج الزكاة في وقتها، فقال تعليقا على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يقول الله تعالى انظر لم يقل حين، قال يوم، يعني في اليوم الذي تحصد فيه أرسل. طبعا هنا كما أن هذه الآية الكريمة تكون في حق الحصاد كذلك في غير، يعني في أحيان يعني كل حاجة، يعني طبعا هنا تشير يعني ليس في الزكاة حتى في الأموال الأخرى، يعني في كل حاجة تعرض آتها في الوقت الذي تعرض فيه تلك الحاجة لا تؤخرها. مثال بسيط، يعني نعرف جميعا في اليمن الشريف، اليمن السعيد، يمن الإيمان والحكمة، نلاحظ الناس يهتمون أو المجتمع يهتم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. طبعا هذا الاحتفال له أهمية كبرى. يعني سمعت مرة أن أحد طبعا هؤلاء الحاقدين المغرضين يقول تلك الأموال التي تجمع أو تصرف في الاحتفالات لماذا لا تعطى للفقراء والمساكين؟ طبعا هذا لا يعرف المسألة. يعني طبعا هذه أول تلك ذلك الاحتفالات تشمل الفقراء والمساكين والمحتاجين، يفرحون بنبيهم صلى الله عليه وآله ويكون سبب سعادة لهم. وقلنا الفقراء ليسوا فقط يعني أكل وشرب، يحتاجون أيضا إلى معنويات، إلى حالة نفسية، إلى سعادة، إلى أن يفرحوا كما يفرح الناس، وبالتالي تلك الاحتفالات التي تقام لهم حظ فيها. ثم ذلك الاحتفال هو لمن؟ هذا لحق الأمة جميعا. تلك الاحتفالات كان لها تأثيرها في العالم الإسلامي وصاروا يقتدون باليمن في تلك الاحتفالات، وبالتالي نشر الهداية للأمة جميعا، بالإضافة إلى صلة الأمة، إحياء صلة الأمة بنبيها. فلذلك ذلك المال الذي يصرف مال مبارك، لأن الشخص قدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بعض الناس يقول يعني يأتون ويطلبون، نعم وما الحرج في ذلك؟ ذلك المال يعني شريف وعظيم، لأنه يحيي يعيد الأمة لنبيها. حتى يأتي بعض الناس مثلا الذين يحضرون الاحتفال قد يكون غني ولا يعطي الزكاة، لكن عندما يحضر وتأتيه تلك المشاعر الإيمانية، وطبعا في الاحتفالات يسمع الكلمات الطيبة ويسمع التذكير، فيتراجع ويتوب ويصلح حاله ويصبح يعطي الفقراء والمساكين، وبالتالي يصبح يعود للأمة وعيها. حتى الآن يعني بعض الجمعيات الخيرية في الغرب عندما يريدون أن مثلا تطوعات يقيمون حفلا ويصرفون مالا كثيرا من أجل ذلك الحفل، ويدعون إليه الأغنياء والأثرياء وغيرهم، ثم بعد ذلك أولئك الأغنياء يعطون أموال لتلك الجمعيات الخيرية. فلا نقول أن ذلك الاحتفال الذي أقامته تلك الجمعية الخيرية كان احتفالا مترفا، لماذا؟ لأنهم كسبوا منه معاني كثيرة. وهكذا بالنسبة للأموال التي تصرف في مثل هذه الأحوال، هي أموال تعيد للأمة وعيها وتعيد للأمة صلتها بنبيها صلى الله عليه وآله. لذلك البعض يتصور فقط الزكاة فقط شراء طعام وشراب، طبعا هذا لا يفهم هذا الأمر. يعني ذلك جزء نعم من المال، لكن جزء آخر كبير يصرف أيضا في هذه المحال، يعني مؤسسة قرآنية مثلا، مؤسسات تنشر الوعي، حتى مطبوعات، حتى كل هذه لها تأثيرها في الحياة جميعا، لأن الأموال أو الزكوات ليس الغرض منها. عندما حتى نرى المصارف وفي سبيل الله، الله تعالى ذكر في المصارف وفي سبيل الله، يعني عندما تنشر معاني معينة في الأمة وتعيد لها وعيها، طبعا هذا سيعود بالخير للأمة جميعا، لأن الإصلاح عملية كاملة شاملة ترتبط بالنواحي جميعا. فلذلك في هذه الآية الكريمة إشارة إلى تحين أي موقف، ولهذا رسول الله أحيانا كان يجمع الصحابة يقول لهم نحن محتاجين إلى المال. الله تعالى نزلت الآية الكريمة: والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أحيانا يحتاج المسلمون فيأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لهم يعني تلك، يذكر لهم تلك الحاجة. هنا لا يقول يا رسول الله لماذا يعني لماذا تفعل هذا الأمر، لا يسأل. العاقل المؤمن إذا وجد شخصا صالحا وصاحب مسؤولية ويطلب جمع المال لأغراض خيرية فلا يسأل، هم أدرى، هم أدرى بذلك. وهنا تأتي المبادرة، يعني هناك لا، هناك من كما ذكر الله تعالى يلمزون فقط يعيبون، يعني هو لا ينفق ولكن إذا وجد ناس ينفقون ربما يلمزهم، يسخر منهم، يقول لماذا هذا الأمر. هؤلاء يدخلون ضمن المثبطين، ضمن المرجفين، لأن الإرجاف والتثبيط ليس خاصا فقط بالجهاد أو بموقف الأمة من أعدائها، التثبيط كذلك يدخل في هذه المحال عندما يمنع الأمة من الإنفاق الأموال في المشاريع الخيرية الصالحة التي تعود للصالح العام. وطبعا هنا سيكون للفقراء وسيكون للمساكين حظ من ذلك، عندما مثلا تؤسس مدرسة أو يؤسس، فهؤلاء الفقراء سيدرسوا أولادهم وسيتكونون وسيحفظون القرآن إذا كانت مدرسة قرآنية إلى آخره، وبالتالي هذا يفيد الجميع، لأن الفقير كما قلنا يحتاج إلى أن تتوفر لديه كل الوسائل، وبالتالي يصبح أن كل ما يحتاجه يجد أمامه، قد يجد مكتبة، قد يجد مدرسة، قد يجد حديقة، أي شيء بحيث يستطيع، أو هذه الأمور جميعا تيسر له حياته. يقول سيد عبد الملك: المبادرة، المسارعة كذلك فيما يتعلق بالحول بالعام، باكتمال العام من أموال التجارة. يعني الله تعالى جعل الحول أيضا يعني بالنسبة لغير الحرث وبغير الحصاد، يعني لكل شيء زكاته وقته، فمن أموال التجارة ونحوها، باكتمال العام من أموال التجارة ونحوها، المبادرة في ذلك دون تسويف، دون تهرب. التهرب حالة مذمومة غير مبررة، إلا أنها تعبر فعلا عن نقص في الإيمان، عن بعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وعن سوء فهم، وعن تأثر بوساوس الشيطان الذي قال الله عنه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله تعالى هنا يقرن بين الفقر والأمر بالفحشاء، يعني الشخص الفقير أو الشخص الذي طبعا الذي يعني يرتبط بنقص المال، أحيانا حتى هؤلاء يتاجرون حتى في الفحشاء وغيرها، وبالتالي يعني هناك ارتباط حتى المجتمع، أحيانا بعض المجتمعات التي تكون فقيرة تكون وسيلة أو تكون مرتعا خصبا للمنحرفين الذين يغيرونها. فلذلك عندما نقوم بسد الحاجات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نكون بذلك أيضا قد ساهمنا في إصلاح المجتمع، يعني إصلاح المجتمع كما ذكرنا ليس بالكلام فقط بل بالكلام وبالأفعال. وحتى الناس يثقون عندما يرون الخير يأتيهم من جهات خيرة ومن جهات صالحة، فهنا طبعا هذا يؤثر فيه وهذا يجعلهم يقبلون على ذلك الخير. وطبعا هنا فقط تنبيه لأن أحيانا يعني في بعض المحال يكون هناك جمعيات منحرفة أو تحمل رايات مخالفة، فهنا المسلم إذا ساهم لابد أن يظهر اسمه، جمعية إسلامية تظهر اسمها، لا يقول هكذا نحن أمرنا بالكتمان وأمرنا بالستر وعدم الرياء. نعم هذا ليس رياء، لأنك إذا ساهمت بمالك ثم الناس تأتي جمعية، الناس يتصورون أن ذلك المال جاءهم من تلك الجمعية التنصيرية أو من تلك الجمعية التي تحمل راية منحرفة، وبالتالي يصبح مالك وسيلة لهم لخدمتهم. لا، هنا في هذه الحالة لابد أن يظهر، وهنا جاء الأمر يعني بإعلان، إعلان الصدقات وإعلان وإشهارها. لماذا؟ لأن لها دور في الإصلاح، حتى الناس يعرفون أن هؤلاء المؤمنين مهتمون بهم ومراعون لهم. يقول: وساوس الشيطان التي يصور البعض من خلالها وكأنه إذا أخرج الزكاة أفلس وكأنه تورط وخسر كل شيء، والمسألة ليست كذلك أبدا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء عليهم السلام بالاهتمام بالصلاة والزكاة. طبعا الأنبياء هم موضع قدوة للأمة جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكر الله تعالى. وطبعا سيد الأنبياء وسيد وممثل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن الكتاب القرآن الكريم مهيمن على الكتب، كذلك رسول الله اجتمعت فيه كل صفات الكمال. الله تعالى يقول: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في سورة الأنبياء الله تعالى يعني بعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة قد يدخل في فعل الخيرات، ولكن الله تعالى خصصها بالذكر لأهميتها. يقول: فقرنها بالصلاة كما يقرنها في كثير من المواطن، وكما يقرنها في كثير من التوجيهات، وبنفس الصيغة التأكيد والاستمرارية وإيتاء الزكاة لأهمية المسألة تفرد بالذكر تخص ويأتي بالتأكيد عليها والتأكيد على أهميتها، فهي قربة عظيمة تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى إذا أداها وفق ما ينبغي، وهي طبعا بشروطها، لأن نحن نحتاج إلى البحث إلى الذهاب إلى الفقهاء ولا نبحث عن الرخص. كما ذكرنا سابقا هناك ما يسمى يعني في الفقه، دخل في الفقه ما يسمى باب الحيل، وصار هناك من يضع الحيل حتى يتجنب الزكاة، كأن يهب مثلا ماله لزوجته قبل الحول يعني انتهاء الحول ثم ترجع إليه بعد ذلك فيستأنف حولا جديدا كما يقال. طبعا هذه حيلة. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم ما فعل بأصحاب السبت بحيلة أقل من هذه الحيلة التي قام بها أصحاب السبت للاحتيال على يوم السبت فقط، احتيال يعني لو قارناه الآن بالذي يتهرب من الزكاة فالمتهرب أخطر والمحتال على الزكاة أخطر لأن لها عواقب بخلاف السبت، ومع ذلك الله تعالى عاقب أصحاب السبت بتلك العقوبة الشديدة، فكيف بهؤلاء؟ ولذلك الله تعالى ما ذكر تلك القصة هكذا، ذكرها لأن الأديان من الأمور التي توارثها الاحتيال. للأسف الأديان عندما تحرف يصبح دور رجال الدين ما يسمى بتسويغ والاحتيال والبحث عن الرخص بحيث يعني تترك الأوامر الشرعية. يقول: وهي من الأشياء الثابتة في شرع الله المستمرة على مر الرسالات والتاريخ. طبعا هذا يدل على أهميتها مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسألة ذات قيمة إيمانية عالية جدا وأثر إيجابي وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن الأثر التربوي للزكاة والإنفاق في سبيل الله، فقال: من أهم ما فيها أيضا أثرها التربوي، هنا التزكية وتطهير النفس. فيقول: الإنسان بحاجة إلى ما يساعده لتزكية نفسه، طبعا هي وسيلة تساعد على تزكية النفس لإصلاح نفسه. هناك آفات في النفس لا يمكن أن تزكيها لا الصلاة ولا الحج ولا الصيام ولا غيره، تزكيها الزكاة. يعني قلنا بعض الناس قد يصلي يقوم الليل ويذكر الله كثيرا ولكن يبخل بماله، فهنا من الذي يطهره؟ الزكاة تطهره من ذلك، من ذلك البخل، الزكاة والإنفاق وغيره. يقول: يحتاج الإنسان إلى هذا. النفس البشرية إذا تدنست، إذا خبثت، إذا تقذرت، تغيرت، وأصبح الإنسان يحس بصعوبة تجاه فعل الخيرات، وأصبح ميالا إلى حد الهيجان نحو الشهوات، يصبح كما يقال مثل الخنازير في شهوته ومثل السباع في عدوانيته، يصبح إنسانا يخرج عن طبيعته. لبعض الناس نتيجة الجشع يصبح كالخنزير ليس بشرا، أو كالثور الهائج، أو كالضبع، أو وهكذا. هناك بعض الناس ينزلون إلى مستوى الحيوانات، أو حتى الحمير ينزل بمستواه، أو حتى الكلب كما ذكر الله تعالى عن ذلك الذي آتاه الآيات ولكنه انسلخ منها. فبالتالي الإنسان المكرم ينزل إلى هذه المستويات نحو الشهوات والخبائث والسيئات والعياذ بالله. طبعا تلك الحيوانات غير ملومة، خلقت كذلك، لكن الملوم هو الإنسان الذي خلقه الله تعالى بهذه الصورة، ثم هو ينزل ويتدنس وينحط إلى تلك المستويات. وطبعا هذا خرج عن كرامة الإنسان، يعني هذا أهبط، يعني كأنه هبط من جنة الإنسان إلى تلك المحال الخسيسة. وطبعا يكون لذلك تأثيره في إيمانه وتأثير في علاقته بربه سبحانه وتعالى، لأنه لو كانت علاقته بربه صحيحة لما وقع في تلك الانحرافات. والحمد لله رب العالمين.